الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ذكر الله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات الكريمات من سورة الأنفال أنه لا يجوز لإمام المسلمين إذا أحس من قوم بينه وبينهم عهد أنهم سيخونونه، إذا أحس بالخيانة منهم، ما هي خيانة ظاهرة، يعني خاف، كأن بدت أمارات الغدر والخيانة تلوح منه بما يسمع عنهم من أحاديث، فإذا خاف من قوم خيانة لا يجوز له أن يبادئهم بالقتال، بل عليه أن يصبر حتى ينتهي العهد الذي بينه وبينه. وطبعا هذا لا يوجد في أي تعاليم غير تعاليم دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في أي نظام للمعاهدات عند المشركين أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الشيوعيين أو غيرهم، لا يوجد في أنظمتهم أنك إذا كان بينك وبين قوم عهد وأحسست منهم خيانة أن تبادئهم وأن تقاتلهم وأن تهجم عليهم، لا يجوز هذا في شريعة الإسلام. فقال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، علمهم قل لهم ترى أنا سمعت عنكم أخبارا تسوء وأنكم بدأت منكم بوادر نقض العهد، ونحن كمسلمين لا نبادئكم حتى يظهر منكم ظهورا جليا أنكم نقضتم العهد، فإن ظهر منكم نقض أنكم نقضتم العهد في الحال توكلنا على الله وبدأناكم بالقتال، مهما كانت جيوشكم ومهما كانت أحزابكم ومهما كانت قواتكم ومهما كانت منازلكم لا يهمنا، إحنا لا نبدأ بقتال من ظننا أنه سيقاتلنا، من ظننا أنه سيقاتل لا نبادئه بالقتال. وهذا طبعا أعلى سمات الأمانة والوفاء بالعهد. طبعا هو الإسلام ديال الدين، الإسلام دين الأمانة ودين السل ودين الحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، وسواء كانوا أولياء لك أو أعداء لك، ينبغي أن تحافظ عليه ما داموا لم ينقضوا العهد صراحة. فإن نقضوا العهد صراحة بادئهم بالقتال ولا تخاف منهم شيئا. فيقول عز وجل في الآيات السابقة: وإما تخافن من قوم خيانة، يقول لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام وأكمل خلق الله، ومع ذلك، وهذا طبعا ما هو خاص بالنبي محمد بل بكل ولي لأمر المسلمين، كل ملك من ملوكهم أو رئيس من رؤسائهم يحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. لطبعا ما هو ينبغي لحكام المسلمين أن يعوجوا عن رسول الله، ولا أن يربوا بأنفسهم عن رسول الله، ولا أن ينقضوا عهد رسول الله، ولا أن يعوجوا عن طريق رسول الله، بل عليهم جميعا أن ينهجوا نهج النبي محمد مهما كانت منازلهم ومهما كانت منازلهم. ذكرت في وقت قريب قصة الصحابي أظن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما شك في كلمة من حديث وأخذ يتذكر من الذي كان معي عندما تكلم النبي عليه السلام بهذا الكلام، وأخذ يفكر يفكر فهداه الله عز وجل إلى أن الذي كان معه فلان اللي هو أمير مصر الآن يقول، صاحب اللي كان قاعد معه عند النبي عليه السلام يوم يتكلم صار أميرا لمصر. فركب الصحابي الجليل ناقته وتزود وارتحل من طيبة الطيبة مدينة النبي محمد إلى مصر، كان تسمى الفسطاط يومها، إلى الفسطاط ليتأكد من كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وشك في هل نسيها أو لم ينسها. ولما وصلت به ناقته إلى الفسطاط يدور وين بيت الأمير، يعني شيء يعني خارج في البيوت عن الناس ولا ينزل، لا ما في. والصحابة اللي في الفسطاط كلهم يجاهدون في سبيله، يقاتلون الوثنيين والكتابيين أعداء الله وأعداء رسوله. وين الأمير يسأل الصبيان وهو ركب على ناقة الصبيان اللي يلعبون في الحوامة حارات الشوارع، يقول لهم وين الأمير حقكم، وين بيت الأمير؟ فالعيال يغدون الصغار ويدلون على خيمة من الخيام وبيت من بيوت الشعر ويقولوا هذا بيت أمرنا. فيأتيه ويسلم عليه وهو واقف على الناقة، ركب على ناقته، ويخرج الصحابي يقول له انزل يا أبا أيوب، هذا خال النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي النبي أول ما جاء من مكة نزل في بيته. أبو أيوب الأنصاري من أخوال أبيه عبد الله، من أخوال أبيه عبد المطلب، لأن أمه سلمة بنت عامر النجارية. انزل يا أبا أيوب، قال له لا أنزل. ماذا جاء بك إذن؟ قال كنت معي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول كلاما نسيت بعضه، وتذكرت أنك كنت حاضرا معي عندما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل يا أبا أيوب. فقرأ أبو أيوب الحديث فقال له الصحابي الأمير هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظك وحفظي سواء، ما ضيعت منه ولا حرف. شوف حفظ الصحابة وحرصهم على أن لا يضيعوا كلام النبي محمد. فلما انتهى لوى زمام الناقة راجع إلى المدينة، راجع إلى المدينة. فقال له إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال له ما لي لا أرى، يقول أبو أيوب للأمير ما لي لا أرى عليك حذاء، ما لي لا أرى عليك حذاء، حافي ما علي حذاء، الأمير حافي ما علي حذاء، ما لي لا أرى عليك حذاء وأنت أمير الأرض، أنت الأمير ما تلبس حذاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني أحيانا نمشي من غير نعل، لأن هذا يعلم الإنسان نوع من الخشونة ونوع من القوة ونوع من الصلابة، ما يصير يعني ناعم إلى درجة كأنه أنثى. فشوف يتمسك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. قال وما لي لا أرى عليك حذاء، ما لي لا أرى عليك أثر الإرفاء، ما عليك أثر النعمة، نعمة الأمارة ما عليك أثر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاء، عن من الترف، من الترف. الإنسان ما ينبغي له أن يصل لحد الترف، لأن الله ما أهلك قوما في طول التاريخ إلا بسبب ترفه. يقول كان لما إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لأن المترفين ينسون نعمة الله عليه. وينسون ان الصحة اللي هم فيها والمال اللي هو عندهم والعيال اللي عندهم والمنصب اللي عندهم من منحة من الله. يعني هو قادر ان يسلبها في اقل من طرفة عين، اقل من طرفة عين يسلب الصحة من الصحيح والعيال من صاحب العيال والمال من صاحب المال، ابدا. لانه بيقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هذا ديدن المسلمين. فالصحابه مستمسكين، وينبغي لجميع امراء المسلمين من بعد النبي محمد الى ان تقوم القيامه ان يحاولوا ان يعرفوا سنه النبي ونهج النبي ليستمسكوا به ويسوسون به دولهم ورعاياهم، ليسعدوا وتسعد رعاياهم ويفلحوا وتفلح رعاياهم، لانهم اذا فعلوا ذلك كانوا على صراط مستقيم وكانوا مطيعين لله ورسوله، فيزيدهم الله من نعمه كما قلت كثيرا في قوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جوع وخوف بنيتان من أكبر ما تبلى بهم المجتمعات. وإلى واليوم لو تشرق بعينك وتغرب بعينك وتجنب بعينك وتشمل بعينك وجدت أكثر أمم الأرض في خوف ورعب وجوع، وكلهم يشتكي ذلك. وهذه البلاد لما استمسكت بكتاب الله واتخذته منهجا ودستورا ونظاما، انظر الصدر هي أرض ذي زرع كما قال إبراهيم عليه السلام يدعو ربه، وعندما أنزل ولده إسماعيل وهاجر عند البيت الحرام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات العسكر. فملأ الله خزائنهم مالا ورغدا للعيش، ونسأل الله أن يثبتهم على ذلك حتى لا تسلب هذه النعمة منه. لأن اللي ينكر نعمة الله عليه ما أسرع أن يسلبها الله عز وجل منه، ولا يغتر مغتر، ما يقول أنا عندي ما يغتر، وإنما عليه أن يراعي الله عز وجل في سره وعلنه وليله ونهاره، وأن يكون قدوته العظمى محمدا صلى الله عليه وسلم، يكون القدوة اللي يقتدي بها والأسوة التي يتأسى بها هو حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين أجمعين. فالله يقول للنبي: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، علمهم وقل لهم تراكم إذا انتهى عهدكم ما بيني وبينكم عهد، ما بننقض العهد، إذا انتهى مدة العهد ما عدنا نجدده، لأن بوادر الخيانة بدرت منكم. إن اعتذروا وتابوا وأنابوا، هذا هو المطلوب. لأن يعرفوا يا عباد الله، ترى الإسلام عندما يأمر بقتال الكفار ما هو حبا في سفك دمائه. الإسلام لما يقول لنا اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وخذوهم واحصروا واقعدوا لهم كل مرصد، ما هو حبا في سفك الدماء. الإسلام يبغض أشد البغض إراقة الدم، وخصوصا إذا كان دما محترما. وكما قلت في قصة بريرة لما قالت عبد الملك بن مروان: فإذا صار لك هذا الأمر فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. ويشب باب الجنة فيرد الله عنها لأنه قتل مسلم أو أرق دم مسلم بغير حق. يعني من أكبر الجرائم قتل النفس المحرمة. وأنا قلت لك لما يأمرنا بإعداد العدة كما قال: وأعدوا لهم، في الآية اللي قبل هذه اللي قبل اللي تليت، وأعدوا لهم، يقول لإمام المسلمين وللمسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم كل ما في مكناتكم وقدراتكم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وأشرت في الدرس الفائت إلى أن كلمة إرهاب من الكلمات المحرفة عن معناها الحقيقي في استعمالات الدول عامة. صار يستعملون إذا واحد خد قنبلة ورماها في الشارع وقتل له كم مرة وكم طفل وهلك له كم وهدم له كم بيت يقولوا هذا إرهابي. هذا ما هو إرهابي، هذا الاسم الحقيقي له مفسد، مفسد في الأرض. والإسلام ما جاء إلا لإصلاح الناس لا للإفساد. يقول ربنا في القرآن فهل عسيتم، يقول في سورة محمد عليه السلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني لا يعرض عن دين النبي محمد إلا من أراد الإفساد في الأرض، اللي يعرض عن دين النبي محمد يحب الفساد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاللي يأخذ لكم بلا ويرميها في الشارع، وبعض الأحيان يحطها في مسجد، وبعض الأحيان يحطها، بعض الناس كانوا يحطونها مرة قرب الكعبة، قرب الكعبة المحرمة عند جميع الأمة، حتى كانوا الكفار في الجاهلية يحترمونها، المشركين والعجم، العجم من فارس والمنذر بن مالك البحرين ومالك البحرين واللي في العراق يرسلون هدايا للكعبة تعظيما له وهم جاهلون كمشركون كافرون بالله ورسوله. يعني ورثت الأمم تعظيم بيت الله الحرام. فيجيك مجرم من المجرمين يدعي أنه متدين ويحط له قنبلة في طريق الحجاج مثلا، أو يجيك واحد في بلد من البلاد ويحط له قنبلة عند مدرسة عشان يقتل البنات الصغيرات والعيال الصغار ويقتله. هذا لا يقال له إرهابي يا عباد الله، هذا ما يقال له إرهابي، ده هذا يقال له مفسد مجرم سفاك الدماء، ينبغي أن يبتر من المجتمع اللي هو فيه، ولا يجوز لأحد أن يعينه أو يساعده، ومن ساعده كان كمثله في دم. لأن من أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة، لو قال أق بدل ما يقول أقتل قال أق، يشترك في دمه تماما. فما بالك باللي يقتله 40 و50 و60 بقنبلة هوجاء لا تدري من تصيب، وقد تصيب أباه أو أمه أو أخاه يكونوا مرين وهو ما يدري عنهم، وتهلك قريبه وأهله ويدعون أنهم مسلمون. يدعون والله ما أدري عنهم، ولا أظن أنهم يكونون مسلمين، ولا أظن أنهم يعرفون دين النبي محمد، وإنما هم جماعة سيقوا من الماسونية، من الماسونية والصهيونية واتحاد الكنائس وغيرها لقطع شجرة الإسلام وقص دابر المسلمين بنسبة كل جريمة تحدث للمسلمين، والمسلمون براء منها براءة تامة. المسلمين يقولون كتاب الله، ومن يقتل مسلما متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم هي جهنم سهلة، جهنم أخف واحد في جهنم، أخف واحد، أخف واحد يعذب في جهنم أبو طالب عم النبي محمد، شفع فيه النبي عليه السلام ودعا ربه أن يخفف عنه فجعله في رحض من النار، في أرض رحض من النار، وجعل تحت إخمصي قدميه نعلين من النار، نعلين من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أبو طالب كان يحجب عن الرسول بكل ما يطيق، يدافع عنه. ما قلت الكابيات اللي قلتها في آخر أظن حديث، يقول لما قالوا له اعطينا محمد، اعطينا محمد عشان نقتله ونعطيك أحسن عيالنا يصير لك ولد بدله، فيقول ونسلمه، يعني نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. هذا كلامه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول فقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ولكن أنا قلت لك ليس هذا لأبي طالب وحده، كل لأهل مكة حتى الملعون أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء الصديدين كلهم في قرارة قلوبهم يشهدون في قلوبهم أن محمد رسول الله. ما في واحد كافر في مكة كان يشك في أن النبي رسول، لأن أول يوم جاءهم عندما قال له وأمره بالإنذار يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ولما خرج إلى جبل الصفا وبدا ينادي بأعلى صوت يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني المطلب يا بني عبد مناف يا بني قصي يا بني كلاب يا بني مرة بن كعب يا بني كعب بن لؤي يا بني كذا، وجعل الرجل يقول هذا الصوت ما عمرنا سمعناه بهذا الشكل، هذا محمد، هذا الصادق الأمين محمد، هو لسه ما علمهم بأن رسول الله، لسه ما علمهم بأن رسول الله، من رايح يعلمهم؟ رايح يعلمهم، وقف يخطب لهم. يقول فلما اجتمع صار الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل شخصا يجيء بالخبر، فقال لهم أرأيتكم أول ما بدأ الناصح الأمين الصادق الأمين الرائد الذي لا يكذب أهله حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكم عن الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. كلهم بما فيهم أبو جهل قالوا أنت الصادق الأمين. وربنا يقول ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنا قاعد 40 سنة، 40 سنة قبل ما يجيني الوحي، هل جربتم علي كذبا؟ هل رأيتمني عملت عملا ناقصا؟ هل شاركت أهل الجاهلية في نواقصهم؟ هل عملت عملا مخزيا؟ هل شاهدت مني انتقاصا أو انحرافا؟ فقد لبثت فيكم عمرا 40 سنة من قبله أفلا تعقلون؟ ما عندكم عك؟ فكانوا كلهم مقرون في قلوبهم أنه رسول الله. ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، في ربنا في القرآن في سورة الأنعام، ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفرعون كان يؤمن بأن موسى مرسل من عند الله وأن الله حق وأنه رب السماوات والأرض، ولذلك موسى يقول لما ربنا يقول ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، موسى يقول له أنت عندك علم أن الذي بعثني رب السماوات والأرض، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فكلمة إرهابي ما ينبغي للمسلمين يستعملونها في كل ما هب ودب. إرهابي ما يسمى، ليش سموه إرهابي؟ سموه مفسد، سموه مجرم، سموه سفاك الدماء، سموه مصاص الدماء، سموه بأي اسم بشع. أما الإرهاب التخويف، الإرهاب في اللغة التخويف، والتخويف قد تأتي ولدك وترهبه يعني تخوفه. العرب كان يقول علق عصاك، العرب من أمثلتهم، من أمثلة العرب السائرة علق، وهذا صار علماء التربية، علماء التربية والتعليم في عصرنا هذا يعتبرونه عمدة، المثال هذا من عمد التربية والتعليم، يقول علق عصاك حيث يراها ولدك، علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني خلي ولدك يشوف عندك عصا، إذا عرف إن عندك عصا يصير يحاذر ويخاف إنه يعمل جريمة أو ينحرف أو يرتكب مخالفة أو يترك الصلاة أو يعبد بالدين أو من هالقبيل، لأنه عارف إنه وراه العصا. هم انضرب بها، وقلت لكم قريبا لما أمر الله الرجال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أولا عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هو معنى ان الواحد يمسك عصا على طول يروح على مرته لان ربنا قال اضربها؟ ربنا لا بيقول لك اضربها عشان تصير فرعون عليها. ربنا بيقول لك انا اعطيتك هذا الاذن عشان هي تعلم، عشان هي تعلم وتعرف ان لك الحق، ان لك الحق في ضربها بامر من فاطر السماوات والارض، فتعتدل وتستقيم. ولكن لما اذن النبي عليه السلام في الضرب غير المبرح جاء النساء يشتكين، فيقول النبي وما اولئك بخياركم. يعني اللي يضرب مرته ما هو من خيار قومه، اللي يضرب مرته ما هو من خيار قومه، اللي من خيار قومه تغلبه مرته، لان من عادة الكرام النساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. الرجل اذا كان لئيم يغلب مرته يقهرها، واذا كان رجل كريم مرته هي اللي تغلبه. فهذه من عادات العرب ومن اخلاقهم، يقول يغلبنا الكرام، يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام. فالاسلام عندما يأمر باعداد العدة وبالقوة ترهبون به عدو الله وعدكم، ما هو معناها روح فجروا على الناس، ما هو معناها قتلوا الناس، لا، علشان يعرف الكفار ان وراء الحوض من يحميه بسيفه. الانسان اذا لم يحمي حوضه بسلاحه يهدم، يهدم. اذا انت لم تحفظ حوضك بسلاحك هدم. اذا ما عرف عدوك انك وراك سلاح ما يقدر يعتدي على على على حرمك، ولا يعتدي على حريمك، ولا يعتدي على مالك، ولا يعتدي على ما يعتدي، لان عارف ان وراك قوة. فالمراد من القوة التخويف، اللي سماها ربنا هنا ارهاب، اللي سماها ربنا هنا ارهاب. قال ترهبون به، انا اردت ذلك لاني بلوى، كما قلت كثيرا، اختلط الحابل بالنابل، وصار المستعمرون يخططون بالليل، يطلقون كلمات عشان يقطعوا دابر الاسلام. فسموهم عندما احتلوا بلاد المسلمين وقهروهم واذلوهم وعرفوهم عن دينهم، سموا نفسهم مستعمرين. ما هو استعمار، ده استخراب. ده اللي اذا احتل الاعداء بلدك ما هو استعمار، هذا استخراب، هذا خراب. الاستعمار ممدوح في الكتاب، يقول واستعمركم فيها، استعمركم فيها، يمدح نفسه بانه هيئ لنا الارض واستعمرنا فيها جعلنا عمارها. فالاستعمار كانك تعمر، وهؤلاء يخربون، يخربون ويهدمون ويهدمون، فكيف يسمون مستعمرين؟ هذا من الالفاظ القبيحه اللي استعملها العرب والمسلمون والجهله من كل جنس، وصلوا للاستعمار. الاستعمار استعمار ايه؟ لا تسميه الا باسمه. ومثل ما قلت ايضا في الدرس اللي فات، يسمون النصارى يقول مسيحي، مسيحي ايش هذا؟ ضد المسيح ابن مريم. هذا المسيح يوم يبقى ياتي اخر الزمان، عندما يقتل المسيح الدجال في اخر الزمان، يبدا بالنصارى يكسر الصليب، يكسر صليبهم ويريق خمرهم ويقتل خنزرهم، ولا يقبل منهم جزية، ما يقبل منهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هم يشهدون يقول عيسى أنت رسول الله لحالك، لا، هو جاهم ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي 5 صلوات تبعا لأمة لدين محمد، ويصلي في بيت المقدس خلف رجل من أمة محمد، كما قلت في الحديث الصحيح، عندما يأتي وينزل المسيح الدجال ويحاصر المسلمين في بيت المقدس ويقف، فعندما يرى عيسى جاي نازل من دمشق على عند المنارة البيضاء وبين ملكين، فعندما يراه الدجال يهرب إلى باب اللد، إلى جهة اللد من أرض فلسطين، فعندما يراه هاربا هو يلحقه، يلحقه عيسى. وبعد ما يلحقه، قبل أولا عندما يراه هو ما يلحقه في الحال، يدخل يصلي، لأن الصلاة أقيمت، وتو نازل من السماء، تو نازل من السماء، من السماء الثانية. بمجرد ما يدخل المسجد يلاقي الإمام يقول للناس سووا وجهوا إلى باب المسجد، باب المسجد الشمالي، لأن القبلة إلى الجنوب، القبلة في بيت المقدس إلى الجنوب، فهو الإمام متجه إلى الشمال يسوي صف، سووا تراصوا، يقول لهم كده الإمام المسلم. فعندما يرى عيسى جاي يعرفه، فيقول تقدم، يرجع القهقرة، الإمام يرجع القهقرة، يقول تقدم يا روح الله، تقدم صلي بنا يا روح الله، فيقول أتقدم ولك أقيمت، يعني الصلاة أقيمت لتكون أنت إمامها. فيصلي عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والمؤيد بروح القدس يصلي خلف رجل من أمة محمد. ثم يلحق المسيح الدجال عند باب اللد ويضربه ضربة يقسمه قسمين، ثم يوحي الله بعد ما يرجع إلى المسجد كما ذكرت ذلك قريبا، ويبدأ يعلم الناس بمنازلهم في الجنة. يا فلان عند أنت لك عند الله كذا، يا فلان أنت عند الله كي يعلمه الله عز وجل. ثم يوحي الله إليه إني أخرجت عبادا لي لا يد لأحد بهم فحرز بعبادي إلى جبل الطور، ويكون قد خرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، بعد الدجال في الحال، وهم من كل حدب ينسلون. فيهرب عيسى إلى الجبل، إلى جبل الطور، ويحرز المسلمين. ثم يدعو عليهم فيسلط الله عليهم مرضا يهلكهم فيصبحوا كأنهم نفس واحدة هلكت هلك جميعا. ثم يخرج لهم ريح نتنة إلى أقصى درجات النتانة، فيضرع عيسى إلى الله أن يبعد هذا الريح عنهم، فيرسل الله تلك البخاتي فتحملهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله عز وجل. ففي قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما يجوز لنا إن إحنا نغير الأسماء، يعني ما نقرأ القرآن نقول ترهبون به عدو الله عدوكم الخاف يقولوا ارحبي. وأنا قلت لكم بدينا نسمع الآن في بعض بلاد اللي تنتمي للإسلام إذا شاف واحد عامل لحية قالوا ارهابي، ولا يعرفون عنه ولا اسمه ولا عمره ارتكب من بعضهم، صار يقول إنه نصر نعوذ بالله، بعضهم يلحقونه رجالهم يلحقون الرجل المسلم يقولوا له وش اسمك، يقول جورج أو حنا، علشان يبينوا انه نصر ما هو مسلم، وهو مسلم ابن مسلم بس خايف انهم يرمونه في الزنازين ويهلكونه. ليش هذا ده؟ هذا ما هو في الاسلام ولا في دين الله، ولا ينبغي ان يؤيد واحد من هؤلاء بحال من الاحوال، ابدا بحال من الاحوال. فكلمه ارهاب معناها تخويف، ما هو التفجير والقتل وسفك الدماء، هذا كله اسمه سفك دماء قاتل مجرم، لكن كلمة مفسد هي أحسن ما ينطلق على هؤلاء المفسد، حارب الإفساد في الأرض. كلمة إرهاب ليش بشكل هذا زي قنقنون؟ لهذه واحدة. كذلك كلمة نصراني ما يقال عليه مسيحي أبدا لأنه عدو للمسيح. وكلمة لوطي كما قلت لا يجوز لواحد مسلم أن يقول على واحد يعمل عمل قلت لوطي. لوطي ليش؟ لوطي بريء منهم، يقول إني عملكم من القليل، فكيف نسميهم لوطيين؟ هو بريء منهم، يقول إني لعملكم من القالين، ربنا نجيني وأهلي مما يعملون، ربنا نجيني وأهلي مما يعملون، فإحنا نقول لوطي على أي طريق؟ هذا غلط في اللغة العربية وغلط في التسمية. ولكن للأسف قد يخطئ عالم كما قلت كثيرا، قد يخطئ عالم في إطلاق كلمة ويكتبها في كتاب فيجي كل اللي وراه ينقلونها على أنها علم. أنا أضرب مثل، لما زنت المرأة الغامدية ورجمها النبي محمد، ثم جاءت امرأة من جهينة وقالت إني حبلى من الزنا فطهرني، فأمر النبي فشقت عليها ثيابها، ما قال لها لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك قل، لعله قبل، لعل كذا، لعل كذا، قالت أتريد أن ترددني كما رددت مع عزان، فأمر بها فشقت ورجمها، فقال رجل من الصحابة رجمها بحجر صلب، فقال مهلا يا فلان إنها تابت توبة لو وزعت على 70 أخذ من أهل المدينة لوسعت. نهجات بنفس الله عز وجل، نهجات بنفس الله عز وجل. فلقيت الصنعاني كاتب في سور السلام اللي يقرأ في كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي، كتابه هذا يدرس في كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي اللي هو سور السلام شرح بلوغ المرأة، لقيته كاتب لما ذكر بعد ما ذكر الغامدية قال الجهنية هي الغامدية، هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة بطن من غامد، وش يجيب جهينة الغامد؟ هذه شرق وهذه غرب، ولا يلتقون في عمود نسب بحال من الأحوال. يقول هذا صنعاني هي الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة بطن من غامد وغامد من الأسد. منين جه البلوى هذه؟ ما تتصل جهينة بغامد في عمود نسب أبدا بحال إلا كان من آدم، إلا كان من آدم ولا قبله بشوية، يوم الناس على عادات قليلة ما كان إلا أبا قليلين يمكن. وبعدين قلت وجاي سو كان يقول نفس الكلام ده، الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة بطن من غامد وغامد من الأسد. قلت منين جاهم البلوى هذا هذا وهذا؟ خليني أشوف. أنا أعرف أنهم ينقلون من الحافظ ابن حجر في فتح الباري وينقلون من النووي في شرح مسلم. رجعت في فتح الباري لقيته يبين أنهما امرأتان مختلفتان، والقصتين مختلفتين، والحديثين مختلفتين مختلفين، لأن الغامدية لها ولي، الجهنية لها ولي في المدينة. فلما وضعت التي في بطنها في الحال أعطى النبي جنينها لوليها وأمر بها فرجه. أما الغامدية ما لها ولي، غامد بعيدة عن المدينة، ما لها ولي في المدينة يصلحها ويقوم عليها. فلما ولدت قال حتى تفطميه، روحي حتى تفطميه وتعالي. فلما فطمته وجاءت من ولد ومعه كسرة من الطعام، أمر النبي، أعطى الربي لواحد من الناس الطفل يحسن إليه وأمر بها فرجمت. القصة مختلفة تماما، لكن أخطأ واحد. كذلك حديث أو في أوائل بلوغ المرام عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن في الكتاب الذي إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فيقول الحافظ ابن حجر وهو معلول، الحديث ده معلول، فصل عنه يقول معلول لأنه من رواية فلان ابن فلان الأودي ولا من رواية فلان ابن فلان الأودي، هذا ثقة وهذا غير ثقة. وحوسه، وأكثر من كتب بعده ينقل هالخطأ. ولما قال عبد الله ابن أكر يقول الصديق، عبد الله ابن أكر الصديق أسلم قديما ومن مشاهدي على عبد الله بن أكر، لأن ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال عبد الله رضي الله عنه. فلما سمع هؤلاء أن كلمة رضي الله عنه حسبوه أنه صحاب، لأن كلمة رضي الله عنه عادة ما تقال إلى الصحاب. فلما قال رضي الله عنه قالوا هذا ابن أبي بكر الصديق أسلم قديما وأمه فلان ترجموا له، وأنا تبعته بحوالي سنة أو سنتين، وبعدين مصادفة وأنا أقرأ في المنتقى لابن تيمية وإذا بيكون عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله إلى عمرو ابن حزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. بس يعني كلمة واحدة خلتهم يسرحون، فيجي اللي بعدهم يقطع على خطأهم. فإذا سمعت واحد يقول لوط، يقول لي اتق الله، لوط بريء من هذا العمل. ولذلك لم يأتي في حديث صحيح إلا حتى الحديث الصحيح تحتاج بعد فيه، يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط.